وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الأحباب، أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها المشايخ، الأساتذة والدعاة والأئمة، حياكم الله ونضر وجوهكم وربط بالإيمان على قلوبكم. آمين آمين. ونسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحباب، لا أكون مبالغا إن قلت أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في هذه الليلة المباركة بمجالسة أحد العلماء، والعلماء هم المصابيح بل هم النجوم الذين يهتدى أو يهتدي بهم الناس. واليوم إن شاء الله عز وجل وقدر أن نلتقي بأحد علماء الأمة الإسلامية، هذا العالم نحسبه كذلك ولم يزكى على الله أحدا، الفقيه المحدث المسند، جاءنا من نواكشوط، نقول له نزلت أهلا وحلقت سهلا شيخنا الفاضل الشيخ الحسن ولد الدو، نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يرزقنا حسن الفهم والبصغاء. يحدثنا اليوم الشيخ حفظه الله عن أهمية العلم الشرعي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبدون إطالة نفسح له المجال ليحدثنا إن شاء الله بما فتح الله عز وجل عليه، فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يرزقنا حسن الفهم والعمل إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا على يقين أنكم تستمتعون بما تسمعون إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته بالأرض وكرم ذريته بعده بأنواع التكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد شاء الله بحكمته أن يجعل الإنسان قابلا للنماء والازدياد، فأخرج هذا الجنس البشري من بطون الأمهات وهو لا يعلم شيئا، ولكنه وهبه وسائل العلم فأعطاه الفؤاد والسمع والبصر، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان متوسطا بين صفين من أنواع الخلائق، صف أسمى وأعلى وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لم يركب الله فيهم الشهوات وكلفهم بالتكاليف. وصف أدنى من الإنسان وهو الحيوان البهيمي، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. والإنسان جمع الله له من الخاصيتين فهو مكلف بالتكاليف ممتحن بالشهوات، فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يقتطع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام الضرر. وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم. ولذلك قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. لهذا لا بد أن يدرك الإنسان قيمته عند الله وأنه مستخلف بأرض الله وأنه كائن شريف على الله سبحانه وتعالى، وبهذا لا يضيع لحظة من لحظات عمره ووقته، ويعلم أن هذا العمر قصير وأن مدة هذه الحياة الدنيا إنما هي مدة امتحان. إذا نجح به الإنسان نال البقاء الأبدي السرمدي في رضوان الله وبالمسرات التي لا تنقطع ولا تزول ولا تحول، وإن هو أصب في هذا الامتحان فجزاء ذلك من العذاب والمهانة والمذلة ما لا يخطر على باله بوجه من الوجوه. لذلك كان لزاما على الإنسان أن يستغل وقته وعمره فيما ينفع. والذي ينفع الإنسان يعود إلى أربعة أمور. الأول منها هو العلم، أن يتعلم ما أمر الله به. والأمر الثاني أن يعمل بما تعلم. والأمر الثالث أن يدعو إلى ما تعلم وعمل به. والأمر الرابع أن يصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. فالإنسان في هذه الدار يسير على صراط، وهذا الصراط هو تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشف السعدان يسقط بالكلوب الواحد في النار 70 ألفا. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. وقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصراط الدنيوي الذي نحن عليه، فمثله بلاحق بين سورين، واللاحق الطريق المصفوف المصوص بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داعي يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تدخل الباب فإنك إن تدخل لم تخرج. فهذا الصراط السوي هو صراط الله جل جلاله، وحفاباه فيهما بريات الطريق ومداخل الشيطان، وعليها ستور ستر الله الجميل، وفي كل باب داعي يدعو إليه من دعاة الشر. وفوق السورين منادي الله وقد قامت فيه الحجة، يقول: يا عبد الله لا تدخل الباب فإنك إن تدخل لم تخرج. فيسير المؤمن على هذا الصراط وهو متمسك بهذه الأمور الأربعة، يوزع وقته بينها، يبدأها أولا بالعلم فهو أول البداية. ولذلك عقد البخاري رحمه الله بابا في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل. وهذه الأمور الأربعة جمعتها سورة العصر التي قال فيها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. فأقسم بالعصر وهو الزمن والوقت، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. والعصر يطلق على الزمان الذي نحن فيه ويقال أهل هذا العصر، ويطلق على أول النهار وآخره وهما العصران، ومن ذلك صلاة العصر لأنها في آخر النهار. وقد قال الشاعر: عرفت من هند أطلالا بذنتود قفرا وجاراتها البيض الرخاويد، تلاعب الريح بالعصرين قصف له وروابلون وزهتان تجاويد. بالعصرين أي بأول النهار وآخر. وإذا أقسم الله بالعصر في بداية هذا الأمر فإن ذلك موذن باستغلال العصر قبل صرامه وانقضائه، فإنه يمضي سريعا وما هو إلا أيام وليال، سرعان ما تتحرم وبعدها يندم الإنسان بالمحسن ويندم على أن لا يكون زاد، والمسيء ويندم على أصل إساءته. إن الإنسان الذي خسر هذا المقسم عليه الذي أقسم عليه الباري جل جلاله وما أصدق من الله قيلا، فإنه يقول إن الإنسان أي إن كل إنسان بأل هنا جنسية شمولية، وذلك لصلاح كل مكانها فيصلح مكانها له كل. إن الإنسان أي إن كل إنسان الذي خسر فجعل الخسر محيطا بالإنسان من كل جانب، كأن الإنسان مغروب بداخل ورم من الخسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والاستثناء من يرى العموم، فهذا العموم يشمل أكثر البشر، فأكثر البشر لا يؤمنون ولا يعلمون ولا يهتمون بما خلقوا من أجله، وبذلك هم في ضياع وخسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء وحدهم المستثنون من هذا الخسر. وهؤلاء قام بهم أربعة أوصاف. الوصف الأول منها آمن، وهذا الإيمان لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بالعلم، فكان ذلك مؤذنا من البداية بالعلم. فالعلم أساس الإيمان، لا يمكن أن يكون الإنسان خاليا من العلم فيؤمن بربه الذي فطره وسواه وهو لا يعلمه. فنحتاج إلى معرفة بربنا، وهي أول واجب علينا، فأول ما يجب على المكلف معرفة الله جل جلاله. ومعرفة الله سبحانه وتعالى هي العلم كله، فإنها التي تقتضي خشية الله جل جلاله، وتقتضي الأنس به، وتقتضي التعلق به جل جلاله، بأن نخافه وأن نطوبه وأن نكون له من العابدين. فمن عرف الله عرف أنه هو وحده الذي يستحق العبادة، وأن من دونه من الخلائق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ولذلك هذا الإيمان يقتضي أن تعرف حقوق الله عليك، وأعظمها حق التوحيد. وهذا التوحيد ينقسم إلى قسمين، إلى توحيد بالأصول وتوحيد بالفروع. فالتوحيد بالأصول يشمل أربعة أمور. الأمر الأول حق الله جل جلاله في إفراده بالعبادة، فأن لا تصرف شيئا من العبادة إلا له، فهو وحده الذي يستحق العبادة، ومن دونه بما أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا لا يستحق شيئا من العبادة. هذا الحق أكده الباري جل جلاله في كتابه، وأكده رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والحق الثاني من هذه الحقوق الأربعة الكبرى هو حق الدعاء له سبحانه وتعالى والتعلق به، فكل من دون الله كافر. فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين قراب، إذا صح منك الحب والكل هين وكل الذي بقى التراب تراب. وقد قال من آخر: أستودع الحاضر المستودع الوالي، ديني ونفسي وأهلي وديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأحوالي، أرى الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي. ماذا لمن لله عز وكم ذل العزيز بأعمام وأقوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموال، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أقوالي. وهذا الحق لله سبحانه وتعالى أكده وبين أنه يغفر كل الذنوب إلا الإشراك به في هذين الحقين، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والحق الثالث هو حق التشريع، فإنه سبحانه وتعالى وحده الذي يحكم بين عباده، وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. إن الحكم إلا لله. فلذلك رد سبحانه وتعالى على الذين لا يؤدون هذا الحق إليه فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. والحق الرابع حق المحبة، فهو سبحانه وتعالى يستحق أن يحب أكمل الحب وأتمه. فقد قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله وأشد أرقام تفضيل، معناه لا يمكن أن يعدل ذلك الحب ولا أن يساويه ولا أن يقترب منه أي حب. فحب الله سبحانه وتعالى يقتضي إقبالا عليه وأن يكون الإنسان معه، فهو معه عند عبادته يقبل عليه بها صادقا غير براء ولا مسمع، وهو معه عند عرض المعاصي عليه فإنه يكفه معيته لله جل جلاله معرفته به أن يقع فيما نهاه، وهو معه كذلك عند نعمته إذا أنعم عليه بأية نعمة شكرها، وهو معه عند الضراء إذا أصابته أية مصيبة لجأ إلى بارئه واستغاث به جل جلاله، فهو مع الله بكل أحواله. وبهذا يكون مؤمنا حقا إلا الذين آمنوا. الأمر الثاني الواجب الثاني هو قوله وعمل الصالحات. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا تحققت فيه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم ليس فيه إشراك لأحد. وقد أخرج مسلم الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال ألا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والأمر الثاني هو أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحقق شهادة أن محمد رسول الله. فهذه الأمة ليس بآية إلا رسول واحد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون العمل موافقا لما جاء به من عند الله، فإذا خالف الإنسان زاد عليه أو نقص منه أو رد عليه فإن الله لا يقبل ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا جمع العمل بين هاتين الشهادتين فأخلص فيه صاحبه لله ووافق فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا العمل صالحا مقبولا عند الله جل وعلا. والواجب الثالث هو قوله وتواصوا بالحق. ومعنى ذلك الدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى والسعي لهداية الناس إلى الله. فالناس في هذه الحياة الدنيا فتحت عليهم خمس جبهات. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يأمره بالفحشاء والمنكر يصرفه عن سبيل الله. وقد أقسم بعزة الله ليصدن أكثر الناس عن سبيل الله، وقد أخبر الله بصدق يمينه بذلك. فقد حكى الله عنه قوله قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وصدقه الله بقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والجبهة الثانية جبهة النفوس، فهذه النفوس أمارة بالسوء كما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ومعنى ذلك أن النفس لا تضامن الإنسان إلا أن يكون مطففا يطلب جميع حقوقه ولا يسامح بشيء منها، لكنه إذا كان الحق عليه حاول أن ينقص منه فيحاول التخلص من الحقوق التي عليه لا يؤديها كما هي، وإذا نقص شيء من حقه ثارت ثائرته وطالب بكل حقه. وهذا هو التطفيف الذي حذر الله منه. وقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أخرج إمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله من موطئه قال يقال لكل شيء وباب وتحصيل. كل شيء أي كان القارون فيه وباء وفيه تطفيل. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن أمير المؤمنين أبا حسين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على المنبر يوم جمعة يخطب، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا التأخر يا فلان؟ قال: ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا؟ لقد طففت. فهو تأخر حتى سمع النداء، أخذ كل حقه، وأيضا لم يغتسل يوم الجمعة وتوضأ. فقال: والوضوء أيضا؟ لقد طففت. فجعل عمر ذلك التطفيف. والنفس تحتاج إلى أن يلزمها الإنسان بلجام التقوى وأن يمنعها من المزالم، فإنها إذا لم يشغلها الإنسان بالحق شغلته ببعض. والجبهة الثالثة إخوان السوء، فالإنسان في هذه الدار مضطر لمخالطة البشر، والبشر ثلاثة أنواع: نوع كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا، وهو الذي يعينه على أمور الدين فيعلمه ما جهله ويذكره إلى نسيه ويعينه على طاعة الله ويصده عن معصيته، يمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. وهذا النوع من الناس لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه، وقد أمر الله بصحبته، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلذلك هذا النوع إذا وجده الإنسان عليه أن يشد عليه يديه ولا يفارقه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيتعاون معه على البر والتقوى كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنوع الثاني أخ كالدواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا إذا احتجت إلى أمر دنيوي رفعته إليه بساعدك فيه. فهذا النوع من الأخلاء الأصل الزهادة عما في يده والتقلل منه، لأن الإعلام العالمي مكتوب على جميع الأدوية إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. فكذلك البشر الذين لا ينفعون في أمر الدين وإنما ينفعون في أمر الدنيا، حاول أن تتقلل منهم وأن تزهد عما في أيديهم، لكن إذا اضطررت إليهم فلا بأس، فهم مثل الدواء. الأخ الثالث أخ كذاب لا يعينك على دين ولا يعينك على دنيا، فهذا لا خير فيه وهو عدوك يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا النوع من الإخوان جبهة مفتوحة على الإنسان وهي أعداء له. والجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، فهذه الدار التي نحن فيها مرة الآخرة وهي عدوتها، فالذي يتبع شهواتها لا بد أن يشغل عن الآخرة ويغرق في مفاتن الدنيا فيكون من الغافلين. ولذلك احتاج الإنسان إلى الذكرى، ففائدة أئمتنا أنهم يذكروننا بالله في كل جمعة، والخطيب عندما يخطب يوم الجمعة يذكرك بالآخرة ويذكرك بالله، ليكون ذلك اغتسالا يغتسل به قلبك عن الحياة الدنيا. وإذا فاتك ذلك فلا بد أن تغفل. وقد أخرج مسلم الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ليختمن الله على قلوبهم أي بطابع النباح ثم ليكونن من الغافلين. الإنسان إذا لم يتعب ولم يبكي من خشية الله ثلاثة أسابيع متوالية لا بد أن يقصر وقته. ولذلك أخرج أصحاب السنن وأحمده من مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يوشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس الميلين، تأتي الجمعة ولا يشهدها والجمعة ولا يشهدها والجمعة ولا يشهدها ثلاثة ثم يطبع على قلبه بطابع النباح. فإذا تخلف الإنسان ثلاث جمع لم يسمع موعظة ولم يبكي من خشية الله لا بد أن يقسو قلبه فيسمع القرآن فلا يتأثر به، ويسمع السنة فلا يتأثر بها، ويتذكر الموت فلا يستشعره، والموت سيد الوعابين. وقسوة القلب مبعدة عن الله، وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب قاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء رحمة الله على العافية. والجنة الخامسة نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فهذه النعم قيدها شكرها، وإذا لم ينتبه لها الإنسان تراكمت عليه فكانت ديونا كثيرة لا يستطيع أن ينوع بحملها ولا بثقلها، فلذلك نحتاج إلى الانتباه إلى نعم الله. فالناس في النعم أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يستشعرون النعمة ولا يعرفونها بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، ما دام أحدهم معافى في جسمه لا يشكو سرطانا في كبده ولا فشلا في كلاه ولا عمل في بصره ولا صمما في أذنيه ولا شللا في أطرافه لا يحس بهذه النعمة. فإذا سلب هذه النعمة أحس أنه كان في خير وقد ضاعته زائل، وهؤلاء لا يمكن أن يشكروها لأنهم ما عرفوها بوجودها وإنما عرفوها عن دبر منها بعد أن زالت. والقسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها ولكن لا يعرفون من أين أتت، فهم يظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لذلك هم يعرفون النعمة لكن يعرفون أنهم متميزون وأن لديهم شيئا ليس لنا من سواه، وبذلك يتكبرون ويتصبرون على نعمة الله. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه فهو لا يستغني أبدا، ولكن قد يرى أن نفسه يرى من نفسه أنه استغنى، وذلك كذب لا محالة، لأن الله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. النوع الثالث في النعم الذين يعرفون النعمة بوجودها ويعرفون أنها من عند الله لا من شقاء أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها فلا يشكرونها لله. وهؤلاء حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذر الله من هذا الحال إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فحذر الله سبحانه وتعالى أن نشغل بالنعمة عن شكرها. والقسم الرابع الذين يستغلون النعمة في مرضاة من أسداها وهم الشاكرون وهم أقل عباد الله، يعرفون النعمة بوجودها ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها بل يصرفونها في مرضاة من أسداها. وهؤلاء هم الشاكرون وهم أقل عباد الله، وقليل من عباده الشكور، جعله الله وإياكم منهم. هذه الجماعات الخمس مفتوحة على الإنسان، فيها رواية بل هو ضلالة إذا لم يوفق للسلامة منها، ولا سلامة منها إلا بمنهج الله جل جلاله. فلذلك يحتاج الإنسان إلى الهداية إلى منهج الله لينجو من هذه الجماعات الخمس: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وإخوان السوء ومفاسد الدنيا وشهواتها والنعم. فلا يجب منها إلا بمنهج الله جل جلاله، وهو محتاج إلى من يدل عليه ويهديه هداية إرشاد إلى منهج الله، والله يهدي هداية التوفيق من شاء من عباده. فلذلك قال: وتواصوا بالحق. الأمر الرابع: وتواصوا بالصبر. ومعنى ذلك أن الإنسان سائر على هذا الطريق وسيمر بكثير من العراقيل والعقبات والمشكلات في حياته، منها السراء ومنها الضراء ومنها غير ذلك من الفتن التي تعرض عليها القلوب كأعوان الحصير عودا عودا، فيحتاج الإنسان إلى وقاية من هذه المزالق، ولا وقاية منها إلا بالصبر الذي أمرنا الله بالاستعانة به، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذا الصبر يعين الإنسان، يتشبث بمنهج الله ولا يتجاوزه. والصبر ثلاث شعب: الصبر على معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره. وكل ذلك يقوي الإنسان على سلوك منهج الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. لذلك يحتاج الإنسان إلى العمل بهذه الأمور الأربعة التي يوزع أمره بينها، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر على طريق الحق. وهذه الأربعة هي وصية لقمان الجد، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا التعليم. ثم قال بعدها: يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فمن عمل هذه الأمور، تعلم وعمل الصالحات ودعا إلى منهج الله، لا بد أن يفتن ويمتحن، كما قال الله تعالى: الهامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنت الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبعدها قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلا بد أن يبتلى الإنسان وأن يمتحن على طريق الحق، فإذا صبر نجا، وإذا لم يصبر تزل قدم بعد ثبوتها. وحينئذ المزالق تنقسم إلى قسمين: المزلق ذات اليمين وهو التشدد والتطرف والمبالغة، وهذا مذموم قطعا، يسقط الإنسان ذات اليمين جهة التشدد والتطرف والمبالغة. والثانية أن ينزلق ذات الشمال، وهذا جهة التفريط والتحلل والتخلص من التكاليف والانحلال والميوح، وهذا لا شك مذموم كذلك. والمنهج السوي بين هذين الطرفين المذمومين، وكل قبيلة بين الرذيلتين. لذلك يحتاج الإنسان إلى سلوك منهج الله والصبر عليه والثبات على هذا المنهج. وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: أكبر الكرامات الاستقامة على منهج الله. أكبر كرامة يمكن أن يكرم الله بها عبده أن يستقيم على منهج الله. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والعلم هو بداية ذلك، والعلم صفة الله جل جلاله، فالله جل جلاله هو علام الغيوب، وأعطى الناس شيئا من علمه تفضلا وكرما وجودا وسخاء. لكن هذا الذي أعطى جميع الخلائق من علمه لا يساوي ذرة من علمه جل جلاله. ولذلك قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلم الله لا حدود له ولا حصر له، منه الشرع ومنه القدر. والشرع درجات: فشرع التكليف، وشرع الضرورات، وشرع الجوابر، وشرع الزواجر، وكل ذلك من تشريع الله وعلمه. الأمر الثاني قدر الله، وهو أيضا أربعة أقسام، منه القدر الخير الحلو، والقدر الخير المر، والقدر الشر الحلو، والقدر الشر المر. فالقدر الخير الحلو ما يعين الله به عباده من الصحة والعافية والأرزاق، مما يعينهم على طاعة الله، مما هو حلال لهم، فهذا قدر خير، وهو خير لهم لأنه يعينهم على طاعة، وهو حلو لأنه موافق للهوى. والقدر الخير المر ما يصيب الله به عباده المؤمنين من البلايا التي تكفر السيئات وترفع الدرجات، وهي دليل على محبة الله. إذا أحب الله عبدا نال منه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. فهذا قدر خير، هو خير له على كل حال. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير له، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا، لكنه مر لأنه غير موافق للهوى. والقسم الثالث القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه مما يعينهم على معصيته ومخالفة أمره. فالكفار يملي الله لهم فيعطيه صحة الأبدان وكثرة العافية والمال والولد ويفتح لهم من التكنولوجيا وغير ذلك ما يزيدهم طغيانا وتجبرا في الأرض. وهذا قدر شر، فهو شر لهم لأنه يخرجهم عن منهج الله، لكنه حلو لأنه موافق لهواه. والقسم الرابع القدر الشر المر، وهو صلاحيد القدر الذي التي يبتلي الله به أعداءه، فإن الله يؤدب أعداءه الدنيا قبل الآخرة بالمصائب، كما قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اليهود مثلا أعداء الله من حقه تعهد الله بأن يسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وإذا أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فإذا هذا من قدر الله، كل هذا من علم الله جل جلاله. أما الناس فلم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وهذا الذي آتاهم الله من العلم أساسه والمطلوب منهم ما يدلهم على الله ويمنعهم من معصيته ويلزمهم سلوك منهجه. فالعلم فائدته خشية الله، إذا حصلت خشية الله للإنسان فهذه نتيجة العلم. ولذلك انظروا إلى خلاصة علم الأولين والآخرين، جمعها الله لسحرة فرعون حين آمنوا وصدقوا الله فعلمهم علم الأولين والآخرين. خلاصة ذلك اختصروها بجملتين: عندما هددهم فرعون ماذا قالوا له؟ قالوا: اقضي ما اعتقاد، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اشركنا عليه من السحر والله خير وابقى. خلاصه علم الاولين والاخرين: انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم درجات العلى. متى فعلهم هذا؟ في طلبة علم. كانوا قبل قليل يقولون لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يطمعون في الدول الذي يناولهم على الملك الجبار. لكنهم بعد أن آمنوا ذاقوا حلاوة الإيمان فتوكلوا على الله وانصرفوا عن دون الله واحتقروا فرعون وجنوده وقالوا: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى. وقد اختار الله من خلقه آدم فعلمه. آدم لم يفضله الله على الملائكة بكثرة عبادته، الملائكة أحبب منه، الملائكة أعمالهم لا تنقطع، المسبح منهم يسبح الليل والنهار لا يفتر، والساجد يمر عليه مليارات السنوات وهو في سجدته لم يرفع رأسه، والراكع يمر عليه مليارات السنوات وهو راكع في مكانه لا يفتر، عبادته لا تنقطع دينا. فإذا لم يفضل آدم على الملائكة بالعبادة، لم يفضل عليه كذلك بالخطة، فخطة الملائكة هائلة. جبريل عليه السلام ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته من الحلية إلا مرتين، المرة الأولى فوق جبال مكة قد سد الأبق له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشتق والمرأة، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد وصفه الله وصفا عجيبا فقال: علمه شديد القوى ذو مرة، والمرة القوة أيضا، فهو شديد القوى ذو مرة. فإذا لم يقوى آدم كقوة الملائكة، لم يفضل عليه بالخلقة. أيضا آدم مخلوق من التراب والملائكة من النور، فإذا ليس تفضيله عليه في أصل الخلقة. بما لا فضل آدم على الملائكة؟ فضل بمسألة واحدة إليه. ولذلك قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم

منه ما هو فرض عين وهو ما يقيم به الإنسان اعتقاده وعبادته ومعاملته حتى يكون على المنهج السوي، ومنه ما هو فرض كفاية وهو ما زاد عن حاجة الإنسان فيكون به كالأرض التي أمسكت الماء عن الناس فسقوا ورعوا وزرعوا. وهذا العلم أهميته عظيمة، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى لا يمكن إلا به، لا يمكن أن تتقي الله إلا بالعلم. ولذلك قال الإمام الرحاني الغزالي رحمه الله: أصل المعصية الجهل، فما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. الجهل قسمان: جهل بالله، فالذين لا يعرفون الله يعصونه وهم يعلمون أن هذا معصية، لأنهم لا يستشعرون رقابة الله جل جلاله وأنه يراهم وهم يمارسون المعصية. لو عرفوا أن الله يراهم لما استطاعوا ذلك. ولهذا جاء رجل إلى الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله فقال: إن نفسي لا تطاوعني على ترك المعاصي بعظي. فقال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه فاعصيه. فقال: كيف يجد مكانا لا يراني فيه ولا تقدم عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعري ولا بحر ما في قاري؟ قال: إنك لجليل حين تبارزه بمعصية وهو يراك. قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه وسمائه ثم اعصيه. قال: أين أذهب وراء الأرض والسماء؟ قال: إنك للئيم حين تكون في غيابته وفي بيته بين أرضه وسمائه ثم تعصيه. قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاقبض إليه كل نعمة أنعم بها عليك ثم اعصيه. قال: كيف أرد عليه نعمته وخلقتي من نعمته؟ ليس لدي شيء إلا وهو من نعمته. قال: إنك لبخيل حين تأخذ نعمته وتستعين بها على معصيته. فلذلك الجهل بالله سبب أكثر المعاصي. ثم الجهل بشرع الله. كثير من الناس يظنون أنهم على سواء السبيل وأنهم مهتدون، ولكنهم يقعون في المعصية بسبب أنهم لا يعرفون أن هذا الذي يفعلونه هو معصية الله. يفعلون كثيرا من الكبائر والنواحش والآثام وهم لا يقدرونها، لأنهم لا يظنون أصلا أنها معصية. ما عرفوا ذلك ولا أدركوا من يعلمهم أن هذا معصية لله. فلهذا لا يستغني أهل الأرض عن العلم. وهذا العلم مقابله هو الجهل. والجهل وصف من أخبث الأوصاف ولا يوصف به إلا الخائبون. فلهذا احتاج الإنسان إلى أن يسعى لتحصيل العلم. وقد سئل مالك رحمه الله عن المقرب القتل الذي لم يبقى من أموره إلا ساعة، في أي طاعة يصرفها؟ قال: علم يتعلم. قيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل. وقال الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وهذا الذي نوره السيوطي رحمه الله في بساطة الإنقاذ: والعلم خير من الصلاة نافلة، فقد غلى الله برزق كاملة. وهذا العلم الذي يطلبه الإنسان مهدد بالرفع، وأهله مهددون بالاقتراب. فسيرجع على الناس كمان ليس فيهم من يلجأ إليهم بعيد، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بذود أهله، حتى إذا لم يلق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما أكثرهم الآن. ولهذا بداية ربه زهادة الناس في أهله. في المدينة الواحدة أو القرية أو البلدة يكون عدد من الذين يحملون علوم الشتى، قد لا يكون فيهم الكامل الذي أحاط بالعلوم الممكنة، وذلك غير مطلوب أصلا، لكن فيهم من يعلم أشياء لا يحتاج الناس إليها، لكن الناس لا يرجعون إليهم ولا يقدرونهم ولا ينظرون إليهم ويطلبون أن يستورد لهم علم من الخارج، فيكون تعلقهم بما وراء ما يصلون إليه. وهذا التعلق بما لا يصل إليه الإنسان وليس لديه مشكل، لأن العالم الذي لا يعيش معاشك ولا يحضر معك في المكان الذي أنت فيه لا يستوعب حالك، فيمكن أن يبتيك بضد الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال، يختلف الحكم بكل المقصد والشخص والحال ووقت بلدي. فلذلك قال أهل العلم المجتهد الحي أولى بتقليد من المجتهد الميت. وأبو محمد عبد الله بن زيد الطيرواني رحمه الله كان في زمانه ظهور الشيعة المهدوية بالمهدية في تونس، فكانوا يعتبرون أئمة أهل السنة، فانتقل كلا للحراسة، فقيل له خالفت مالكا وقد شرح بحرمة اتخاذ الكلب الحراسة وورد فيه الحديث الصحيح، فقال رحم الله مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. فكذلك الذين تستورد منهم الفتاوي لو أن أحدهم حاش بين الذين يستفتونه وعرض ما هم عليه لاتخذ أسدا ضاريا لخالف ما يقوله وما يفتي به في مكانه إذا كان صادقا. والزهادة بالعلم مقتضية لأن يربط الإنسان يده بمن يستطيع الوصول إليه ومزاحمته بالركب فيرعب عنه، وذلك باب من أبواب الكبر. فالذي يتكبر على أهل الله ويتكبر على من يتمنه الله على شيء بمحيه بسبب أخطاء أو نقص لديه أو مخالف أنه يخالف ببعض الفروع أو بعض الأمور فتح بابا من أبواب الكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والناس في كل زمان هم أبناء زمانه ولا يتكلمون ما لا يطيقون ولا يمكن أن يطلب منهم ما كان عليه من سبقه. وقد أخرج الترمذي في السنن قال حدثنا أبو بكر الجوزجاني وقال حدثنا معين بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجاة. فهؤلاء الذين تلومهم وترغب عما ما لديهم من العلم وما لديهم من الصلاة انظر إلى النسبة، فقد يكون لديهم نسبة 10% مما أمروا به، فيكونون بذلك في حيز النجاة، وتكون أنت مهددا لأنك لم تصل إلى هذا الحيز المطلوب. والعلم بدايته الطلب، أن يطلبه الإنسان بتوجه قلب إليه، وذلك الكافر المجاهد، فهو حقيقة من الأمور الشاقة. كثير من الناس يظن أن الطلب سهل ولكن الواقع خلاف ذلك. ولذلك يقول أحد العلماء قالت مسائل سحنون لقارئها لم تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا منون ولا من يأله البشر. فالعلم يحتاج إلى مجاهدة حقيقة، وهذه المجاهدة منها الصبر على الطلب، ومنها الوقت المتسع، ومنها كذلك الكتاب الصحيح المروي، ومنها الشيخ الناصح، ومنها الزميل المذاكر الذي يذاكر الإنسان بما تعلم، ومنها الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم به. العالم عرضة لنقص الإخلاص، لأن الناس ينظرون إليه وقد أتمنه الله على شيء في وحيه، فإذا لم يكن مخلصا لله جل جلاله ربما أصابه الغرور والكبر، وربما انحرف، وربما أفتى على أساس ميول. فإذا أفتى سلطانا بما يرغب فيه، أو أفتى غنيا بما يرغب فيه رغبة بما لديه، أو أفتى قريبا له بمحاباة بخلاف ما يراه راجحا، فقد زلت قدمه بعد ثبوتها، وذلك ضرر لاحق بالإنسان. طيب Thank you.

عليها ملائكة غلاظ شداد لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ليس لديه أهل ولا ولد ولا جار يسمع منه شعب ولم يرى معصية هي ليست فضاحية بحقه لكنها فرض كفاية وبها يلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن أراد اتباعه لا بد أن يدعو إلى ما لا عليه. ثم بعد ذلك لا بد يا إخواني أن نتواصى جميعا على الصبر على طريق الحق وأن نعلم أن هذا الطريق محفوظ بالمكاره وأن الإحسان يزيد عنه كثيرا فعلينا أن نلزمه وأن لا نتعداه. علينا أن نحاول أن نثبت على طريق الاستقامة وأن يكون كل يوم يقربنا من الموت يزيدنا بالخير. فالمؤمن المستقيم هو الذي يحرص على أن يكون يومه خيرا من أمسه وأن يكون غده خيرا من يومه لأنه بسباق إلى الله. وهو يتذكر قول موسى عليه السلام فيما حكى الله عنه في كتابه وعجبت إليك ربي بتقواه. وخير العمل ينبغي أن يكون في آخر العمر فآخر العمر هو الختام والأمور بخواتمها وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله فليحرص كل واحد منا على حسن خاتمه ولا يكون ذلك إلا إذا لزم التقوى وكان حيث أمر كان حيث رضي الله عنه لا يتقدم ولا يتأخر عن أمر الله جل جلاله وبذلك يوفقه الله ويثبته. وقد قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله الرحيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم أجمعين من أهل الله وخاصة من خلقه وأن يسلك بنا ومن طريق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يحيينا وإياكم على سنته وأن يميتنا وإياكم على ملته وأن يحشرنا وإياكم تحت لوائه وأن يبعثنا وإياكم في زمرته وأن يسقينا وإياكم أجمعين من حوضه شربة هنيئة لنا ومن ربعنا أبدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في الشيخ الفاضل على ما تفضل به من هذه الكلمات وهي في الحقيقة يعني موسوعة علمية يعني هو الفيلم الان ما نحفز الفيلم بعده يعني حتى اللسان يعجز عن التعبير والحديث بعد حديث الشيخ جزاه الله عنا كل خير. الشيخ يحضر معنا في هذا المسجد يعني باذن من مديرية الشؤون الدينية والتي تقيم هذه الايام المباركه منتقى النور الاول للقران واهله تحت عنوان المناهج والدراسات الحديثه في تحفيظ وتعليم القران الكريم ذلك ايام 24-26 جمادى الثانيه وفق الاربعاء في 2015 هنا في الجزائر. والشيخ يقوم بالبرنامج ان شاء الله هذه الايام في المساجد المسجد غدا ان شاء الله يكون في مسجد نور الاسلام بزيارته يوم الاربعاء مسجد الرحمن عماجة يوم الخميس مسجد الشيخ عبد الحميد بن باديس القبة ويوم الجمعة في مسجد ابي ذر الغفاري عين بنيان يعني درس الجمعة درس الجمعة. اذا هذا هو البرنامج الخاص بالشيخ لمن اراد ان يواصل الاستماع الى الشيخ والاستفادة منه يعني في مجموعة من الأسئلة وصلتنا الآن نطرحها على الشيخ ولنا وقت محدود يعني الشيخ لكن الشيخ يعني ما عندوش مشكلة يجيب على جميع الأسئلة في وقت وجيز. السؤال الأول يقول ما مقصود السادة المالكية من قولهم ما جرى به العالم؟ نعم ثم يقول هل يقصدون به العرف ام حكم القاضي؟ بالنسبه لجريان العمل المصطلح في الاصل كانت قرطبه من الاندلس ثم سحب على بلاد المغرب كلها واصبح من القرائن التي يستند إليه المفتي والقاضي من مذهب مالك، والعمل عندهم معه ما يقضي به القضاة ويفتي به المفتون. فتجربة الاجتهاد بتخريج النوازل الجديدة هي التي يجري فيها العمل. أما الأمور التي فيها نصوص أو روايات عن الإمام فهذه لا يدخلها العمل. المقصود بجريان العمل ما كان من النوازل الحديدة التي قضى بها القضاة أو أفتى بها المفتون فخرجوا ذلك على قواعد المذهب، هذا المقصود. وقد ألفت كتب فيما يتعلق بالعمل في المذهب المالكي، منها نظم العمل المطلق للشيخ عبد القادر الباسي، ومنها نظم عمل قرطبة، وغيرها من الكتب المهتمة بالعمل. بارك الله فيك. السؤال الثاني، ذكر ابن العربي أن طريقة الأندلسيين في قراءة الفقه البداء بالموطأ حفظا ثم التنقل إلى المدونة فأحكام ابن سلف والثالث ابن العطار، هل تنصحون بهذه الطريقة؟ هذه الطريقة كانت ذاك في وقتهم الذي يناسبه ذلك. وهذه الكتب كما تعلمون ليست هي الوحي الذي جاء به جبريل من عند الله، فالوحي الذي جاء به جبريل من عند الله لا يسع أحدا تغييره ولا تبديله. أما المؤلفات فإنما يقصر بها تقريب هذا الوحي وشرحه وبيانه، وأهل كل زمان يرزقهم الله في فهم كتابه وسنة رسوله ما لم ينلهم وسبقهم. وقد قال ابن مالك في مقدمة التفسير: وإذا كانت العلوم منح إلهية ومواهب اختصاصية فغير مسلم عليه أن ينتخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. أهل هذا الزمان يشق عليهم أن يحفظوا المدونة مثلا وكذلك كتاب ابن سهل أو ابن عتاب أو غيرها من الكتب القديمة، لكن المختصرات والمنظومات سهلت الحفظ، فمن يريد الحفظ يمكن أن يحفظ مختصرة قليلة وأن يحفظ إحدى منظوماته، وحين سيجمع ما في المدونة وغيره. فالخليل رحمه الله جمع في مختصره حوالي 200,000 مسألة، فيها 40,000 مسألة جاءت نصا في المدونة، وما سواها من الكتب كتب المذهب الأخرى. بارك الله فيك. هذا السائل يقول: لكن بداية الموطأ محمودة، فالموطأ حفظه وبالأخص حفظه ما كان فيه من الأحاديث المسندة مهم جدا، ولذلك أخرجه أبو عمر بن عبد البر في كتابه سماه التقصي. والتقصي هو عبارة عن مسند موطأ رتبه على ترتيب المسانيد كل شيخ من مشايخ مالك العدل الذي رواه من الأحاديث، فإذا حفظه الإنسان يكون ذلك أصلا في يديه من الأحاديث التي إسنادها قصير ودراستها سهلة. يقول صاحب السؤال للحديث عن مركز تكوين العلماء: هل يتسنى للطالب الاستيعاب في مركز تكوين العلماء ذلك أن المادة العلمية مكثفة؟ نعم، الطالب الذي يدخل مركز تكوين العلماء ويريد أن يكون من العلماء ليس هو المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وليس الذي لا يستوعب على الحقاعة تكبر وأن تصالى فعالج من تطيق له عناد، فالذي يتأهل لذلك لابد أن يكون مستعدا له. والسؤال الذي سبق هذا ذكر فيه السائل برنامج من العربي، برنامج الناس في الأندلس في أيام العربي، وهو أبلغ تكفينا. هل يقتصر العلم على ما هو شائع فقط، وهل يجب جمعه بالكامل أم فيه مراتب ومدى عن العلوم الأخرى؟ بالنسبة للعلم هو كل ما ينفع الإنسان بحسنة المعادي عندنا من المعاش، وأولى وأهمه ما يؤمن الله به ما جاء به وحي من الله، هذا أعلاه الذي لا يمكن أن يخلو منه أحد. ثم دون ذلك العلوم الأخرى على حسب فائدتها وأهميتها، فكل علم يزيد الناس معرفة بالله أو معرفة بالكون الذي خلقه الله أو تسخيرا لطاقات الكون في طاعة الله أو استغلالا لما خلق الله لهم فيه حتى يحقق الاستغلال الذي من أجله خلقوا وأخبر الله به ملائكته وآدم ومجدي بطينته فقال إني جاعل في الأرض خليفة، هذه العلوم كلها مما يلتقى به رسول الله، لكن تتفاوت درجتها، فمنها ما يكون فرض عين ومنها ما يكون فرض كفاية. وخالي الشيخ محمد السلام رحمة الله عليه يقول: إن من العلوم ما اشتد الوطار إليه حتى إن تركه خطر مقاييس الحرارة المقتبسة والكيمياء والفيزياء والهندسة، وإنما أهملها الصحابة وتابعوهم من ذوي الإصابة، إذ ليس حصرهم في الافتقار لها كمثل هذه الأعصار. نعم. سؤال آخر. قل يا شيخ، هنا نحن هنا في الجزائر انتشرت عندنا فتنة كبيرة، وهي الطعن والسب وشتم أهل العلم والتحقير بهم والتزهيد فيهم باسم الجرح والتعديل. السؤال: ما هو علم الجرح والتعديل، وهل يوجد في هذا العصر، وما ضوابط هذا العلم، وهل يتعدى من علم الرواية إلى علوم أخرى؟ هذا ليس علم الجرح والتعديل ولا له به علاقة، إنما هذا دخل مداخل الشيطان يريد به تفريق القلوب ونفرتها، ويريد به صرف الناس عما هو نافع لهم. الجرح والتعديل علم من علوم السنة، وهو مختص بدراسة الأسانيد ومعرفة ثبوت اللقي ومعرفة الثقة من غيره، واحتاج الناس إليه بعد الصحابة والتابعين، فبدايته كانت في أيام أتباع التابعين. هذا العلم ليس موجودا في العصر النبوي ولا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، وذلك أن العلم الذي هو الوحي يبحث به من جهتين: جهة الورود وجهة الدلالة. جهة الورود معناه ثبوت نسبته، وجهة الدلالة معناه معناه. والصحابة رضوان الله عليهم لم يحتاجوا إلى البحث في الجهتين معا. أما جهة الورود فلسماعه من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد صدقوه وعاملوه كما جاء به الحق، أو سمع بعضهم من بعض وهم جميعا معذبون بتأثير الله، فإن الله قال: إن الله لا يرضى عن الحمد الفاسدين. وقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم قد رضي الله عنهم، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فعلم أنهم غير فاسقين قطعا. والجسم صفة تقابلها العدالة، والرجل محل قابل للصفة ولضدها، فإذا تفاعل ضدها وجبت له هي. الرجل قابل للفسق والعدالة، فإذا نفي عنه العدالة وجب له الفسق، وإذا نفي عنه الفسق وجبت له العدالة، فالمحل القابل للصفة لا يقوم منها أو ضدها. وبذلك يعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذور جميعا فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما رواه عنه فهو صحيح، ولا يهمنا حتى اسم الصحابة. إذا صح الإسناد إلى رجل ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمى فالحديث صحيح. لا يهمنا أيضا الشك فيه، إذا قال عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو أو عن أبي موسى الأشعري أو أبي عامر الأشعري، لا يهمنا ذلك. فالشك في الصحابي لا يضر، ليس إلا في التقدح في الحديث. فلذلك لم يحتاج الصحابة للبحث في جهة الورود، ولم يحتاجوا أيضا للبحث في جهة الدلالة، لأنهم أهل اللسان العربية على وجه السليم، وقد شهدوا نزول الوحي. نزلت الآيات وهم حضور، عرفوا أسباب النزول، وعرفوا أسباب ورود الحديث، فلذلك لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة. جاء بعضهم التابعون فأدركوا الصحابة المعدلين بتقدير الله، فلم يحتاجوا كثيرا إلى البحث في جهة الدلالة، ولم يحتاجوا كثيرا إلى البحث في جهة الورود. أما جهة الدلالة فإن الواقع في زمانهم لم يتغير كثيرا عما كان عليه في العصر النبوي. بدأت التغيرات تظهر، لكن ليست مخرجة عما كان الناس عليه في العصر النبوي. لم يحتاجوا كذلك إلى البحث في جهة الورود إلا قليلا، فقط يهمهم هل هذا صحابي أو ليس صحابيا، لكن إذا ثبت أنه صحابي لا يهمنا شيء بعد ذلك، فإذا لم يحتاجوا إلى البحث بالتجربة. جاء أتباع التابعين فلم يدركوا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوا الصحابة المعدلين عليهم رضوان الله، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فقالوا: سموا لنا رجالا. فمن كان مقبولا قبلناه، ومن كان مردودا ردناه، فبدأ المجاهد بالتحقيق. هذا العلم هو علم من العلوم التي تحتاج إلى الورع، وقد كان كثير من أهل العلم يتورع عنه ولا يتكلم به، حتى قيل إن الإمام البخاري رحمه الله أسوأ جرح لديه إذا قال فيه نظر، إذا أراد أن يجرح إنسانا أسوأ ما يقول فيه إذا قال فيه نظر، حفظا للسانه وتحليا بالعفة، عفة اللسان. وكان أئمة الجرح والتعديل يقارنون بين حرصهم على حفظ السنة وحرصهم على حفظ أعراض المسلمين. حتى قال يحيى بن معين: إنا نتكلم في رجال عسى أن يكونوا قد حطوا رقبهم بالجنة قبل ليلة عرفة، ولكن لا أن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. وهم يأخذون ذلك انتذارا لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: إن كذبا علي ليس بكذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليمشي النار، ولقوله: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ فقعده من النار، ولقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ فقعده من النار. فهم يريدون حفظ الشريعة من هذا الوجه. والطعن في العلماء وسبهم وشتمهم إنما هو طعن في الشريعة التي يحملونها، فإن الله جل جلاله يخلق ما يشاء ويختار ما كان له اختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له اختيار، وهو يختار بكل شيء طائفة يأتلمهم على وحده، ووحده لم يكن ليجعله بدار هوى. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف حلوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك يعلم أن الذين أتمنهم الله على وحيه قد اختارهم الله لهذه المهمة، لأنه علم فيهم خيرا، فالله لا يمكن أن يقطع عنه شيئا من أنفسه. فإذا اختار إنسانا فجعله ورثا لوحيه، حفظه كتابه، علمه من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن في ذلك الإنسان خير. لا، ليس معناها أنه معصوم، ليس معناها أننا نشهد له بالجنة أو بالخاتمة، هذه أمور غيبية، لكن معناها أن الله اختار له الخير، لأنه قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقد أراد الله به الخير. وعلى هذا يمكن أن يخطئوا ويمكن أن يزلوا، وخطأهم في الاجتهاد مغفور لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. وخطأهم في غير الاجتهاد تكفره طاعاتهم الأخرى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وما منا أحد إلا وهو صاحب زلل وخطأ، وخير الخطائين التوابون. وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أخلاق وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا وجدت رجلا مبتلا بالطعن في أهل الله، حفظة القرآن، العلماء، الدعاء، فاعلم أن الله سلطه على نفسه وخذله حين شغله بما لم يخلق من أجله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعمل. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله سبحانه وتعالى يقول: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقد أخرج عبد الرزاق من مصنفه عن عبد الملك بن جريج أن رجلا جاء إلى عطاء بن رباح فقال: يا عطاء، إنه يكون في مجلسك أصناف الناس. عطاء في وقته كان في مجلسه الخوارج أصحاب رجلة بن عامر، والشيعة أصحاب القتال بن أبي عبيد، والزبيريون الذين هو معهم في مكة، والأمويون أهل الشام. فيقول: إنه يجتمع في مجلسك أصناف الناس ولا أراك تقصو عليه. فقال عطاء: إني سمعت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فهم جميعا يذكرون بالناس، فقولوا للناس حسنا، هذا الذي أمر الله. وقد أخرج مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم خرج هو والحواريون من زقاق ضيق فاستقبله خنزير، فقال: انظر بسلام. قيل: يا نبي الله، إذا تقول هذا لخنزير؟ قال: أردت أن أعود لسارق الخير. فمر هو والحواريون بجيبة كلب قد أنتب، فقال الحواريون: ما أنتن رائحته؟ فقال عيسى بن مريم: ما أحسن بياض أسنانك. فقيل له في ذلك، فقال: ذكرته بأحسن ما فيه، وكلب ميت قد أنتب، أحسن ما فيه بياض أسنانه، فذكره عيسى بن مريم بأحسن ما فيه، قال: ما أحسن بياض أسنانك. لذلك لا بد أن نتقي الله في ألسنتنا وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأن يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخره إلا حصائد ألسنته. في سؤال آخر، ماذا يراعى في الفتوى خاصة إذا كان السائل مثلا من المغرب والمفتي من المشرق، خاصة وأن قنوة الاتصال سهلة اليوم؟ نعم، يقول ابن بطون رحمه الله: فإذا أتاك مستفتي فلا تفتيه حتى تسأله عن بلده وعن عرفه وعن لغته وعن واقعته هل وقعت أم لا. المستفتي لغته التي يعبر بها لا بد أن تستوعبها وتفهمها، بلده له تقاليد وأعراف وبلد لا بد أن تعرفه، الواقع هل نزلت أم لم تنزل هذا أمر لا بد منه، فلذلك كل هذه الطوائف لا بد منها. فإذا كان المجيب دائما في كل سؤال يظن أنه قد استوعب السائل وعرف ما لديه فقد أخطأ. وكان مالك يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا بدينهم أو بعلمهم. وكان أبو بكر بن دريد رحمه الله يقول: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب المقاتل. فهذا من الضوابط التي لا بد من مراعاتها. كيف نوفق بين كون الخطبتين من شروط الجمعة معا وكون الجلسة بينهما سنة؟ فمقتضى ذلك أنه يمكن أن نكتفي بخطبة واحدة؟ لا، بالنسبة للخطبة إذا ختمها الإنسان ثم افتتح خطبة أخرى بحمد الله واستئناف الخطبة فقد أصبحتا خطبتين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في خطبة الاستسقاء، وقد اختلف أهل العلم هل هي خطبة واحدة أو خطبتان، لكن الراجح أن كل خطبة هي خطبتان، خطبة العيد خطبة الاستسقاء فهي خطبتان. فالخطبة الأولى خطبه وهو متجه إلى الناس، والخطبة الثانية ولاء ظهره فأدار رداءه ثم استقبل فدعا، فكان ذلك خطبتين. فعموما الجلوس بين الخطبتين سنة، لأن الوقوف أصلا في الخطبة سنة. وأول من خطب جالسا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فإذا خطب الخطيب وهو جالس فإن الجلسة لا تغير شيئا، ليس للجلوس على المنبر هيئة كهيئة الجلوس للصلاة مثلا حتى يقال يترفع أو يتورك أو يفترش، هذا ليس واردا. فلذلك الجلوس سنة على الراجح. ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر؟ بالنسبة للهجرة إلى بلاد الكفر لطلب الرزق فقط، إذا كان الإنسان آمنا على نفسه ودينه وهو يخرج إلى ديار الكفر من أجل أن يعيش معهم ما يعيشون فيه من طرف الدنيا فإن هذا ممنوع. وقد سئل مالك رحمه الله عن الخروج في التجارة إلى العدو فقال: قد كتب الله لكل نفس أجلا تجربه ورزقا ينفذه وهو تضيع عليه أحكامه فلا أن يخرج إليه. وهذا كلام مهم جدا تذكره بالنسبة للشباب الذين يحاولون الهجرة السريعة إلى بلاد الكفر طمعا في لباس الدنيا، عليه أن يخافوا من هذا الأمر وأن يعلموا أنه خطر على الدين وملة فيه، وأن الإنسان الذي يطلب الرزق لا يطلبه من معصية الله، فالرزق من عند الله وحده، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا أردت أن يوسع الله عليك في رزقك فأقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعات وأكثر الاستغفار، فقل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الإقبال على الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح أبواب الرزق، والإقبال على أعداء الله لا يفتح أبواب الرزق، بل كثيرا ما يكون الإنسان أخرج من أجل أن يموت ميتة السوء فيغرق في زورق أو يفتن في دينه أو يبتلى بغير ذلك من البلاد. السؤال الثاني: ما حكم حلق اللحية؟ بالنسبة لحلق اللحية بالنسبة للرجل، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية، وقد صح عنه أنه قال: وفروا اللحى، وصح عنه أنه قال: أرقوا اللحى، وصح عنه أنه قال: أرقوا اللحى. وصحابه أنه قال لرسول كسرى ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا بهذا اقتدار كسرى. قال لكن أنا أمرني ربي بإخفاء لحيتي وإخفاء شاري. لكن هذا أمر والأمر يمتثل بأقل شيء. من أقسم عليك لتشربن من هذا الماء إذا اكتسيت منه مرة واحدة فقد ابتهدت. فلذلك إذا وفر الإنسان شيئا يسيرا يتميز به أنه رجل فقد امتثل الأمر، وتبقى السنة بعد ذلك زيادة على هذا. فإذا وفر الإنسان قدر قبضته فهذا أكبر شيء في السنة. ما زاد على قبضته يجوز أخذه. وقد قال أبو عمر بن عبد الله بالتمهيد عن الإمام مالك رحمه الله: إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير. إذا كانت قبيحة وتطايرة يهدمها الإنسان حتى تكون جميلة فهي أصل الوصف جمال والمقصود بها الجمال. فقال أبو عمر قال مالك: إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير. ما زاد على القبضتين على القبضة الواحدة إلى القبضتين جائز، ما زاد على القبضتين مكروه. ترون بعض الناس يصلون طويلا يكون ذلك مدعاة للسخرية، وهذا منهي عنه. فلذلك ما زاد على القبضتين يكره. وكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما يأخذان القبضة فيقصان ما زاد عليه. ولحية الرسول صلى الله عليه وسلم لم تتجاوز القبضة. بارك الله فيك. في أسئلة أخرى وصلتنا لكن الوقت داهمنا، وبودنا أن نختم هذا المجلس إن شاء الله. وقبل ذلك باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على حضوره معنا، ونطلب منه يعني طلب من المصلين، قال لو يتفضل الشيخ بأن يروي لنا حديثا صحيحا بإسناده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يختم لنا المجلس. وبارك الله فيكم. نعم. بالنسبة للسماع، السماع أعلى من الإجابة. وسائل التلقي لدى الحديث ثمانية، أربعها السماع ثم القراءة على الشيخ ثم بعد ذلك تأتي الإجازة وهي تسع درجات، ثم بعد ذلك يأتي الإعلام ثم الوصية ثم الكتابة ثم الإجابة. فأهل الحديث يقولون كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة كذلك. هذا شرف عظيم أن يكون اسم الإنسان أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أن الإسناد حبل طرفه بيدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد من خصائص هذه الأمة، كل الأمم الأخرى ليس لها إسناد، وهو نسب الحديث ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لذلك أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن محمد بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن ابي الفاضل الحسني عن علي بن الأجهوري عن البرهان العرقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي عن زكريا الانصاري عن حامد بن الفضل احمد بن علي بن حجر بن العسقلاني عن ابراهيم التلوخي عن احمد بن ابي طالب الحجار عن ابي الوقت عبد الاول بن عيسى السجزي عن الحسين بن مبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن احمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الربعي عن ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدجى. بارك الله فيكم ونفعنا اياكم. اللهم صل وسلم وبارك.